الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع منظومة الآداب الشرعية لمحمد بن عبد القوي المرداوي وشرحها لموسى الحجاوي، وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم: ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد وفحش ومكر والبذا وخدعة وسخرية والهزء والكذب قيد. وكنا قد رأينا كلام الشارح المتعلق بتحريم البهت، ورأينا كلام الشارح المتعلق بالاغتياب، ورأينا أحكام ذلك والتفصيل في ذلك والأدلة على ما قرره الشارح. ثم بعد ذلك عرج الشارح على النميمة وذكر أحكامها، قال: قوله نميمة. النميمة في النهاية في غريب الحديث، النميمة هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. قوله نميمة، قال الشارح: أي ونميمة، فحذف حرف العطف، وهي نقل الحديث على وجه التصرية بين المرء وصاحبه. ويقال النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم حديثهم، ويسمى الفتان والقتات. والنميمة حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان. قوله وإفشاء سر، قال الجوهري: فشى الخبر يفشو فشوا أي ذاع، والسر الذي يكتم، وإفشاء السر حرام. زاد في الرعاية الكبرى: المضر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الرعاية الكبرى هذه لأحمد بن حمدان الحراني المتوفى سنة 95 و600. قال الشارح: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. إن من أشر الناس، هذه صيغة أفعل، هذه في شر وخير. في شر وخير يقال أشر وأخير، ويقال شر وخير. يقال فلان أشر من فلان، وفلان أخير من فلان، وفي غالب استعمال العرب يقولون فلان شر من فلان، وفلان خير من فلان، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما حين عرض عليه حفصة فلم يرجع إليه شيئا، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر له: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال: نعم. فقال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب. قال الشارح: وقال أنس: أتى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. وذكر ابن عبد البر الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسر إلى أخيه سرا لم يحل له أن يفشيه عليه. ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس دون إسناد. هذا الخبر ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس دون إسناد: من أسر إلى أخيه سرا لم يحل له أن يفشيه عليه. فالله أعلم به. نعم معناه صحيح لا شك فيه، معناه صحيح لا شك فيه. وقال العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله: يا بني إني أرى أمير المؤمنين يدنيك، يعني عمر، فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يطلعن منك على كذبة. قوله: ثم لعن مقيد. هذا من كلام الناظم: لعن ثم لعن مقيد. قال الشارح: قوله ثم لعن مقيد يعني ويحرم لعن المعين. إذن تكلم الشارح على تحريم النميمة، وهي تحريم حمل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد. يأتي الرجل إلى شخص فيقول له: فلان قال فيك وقال فيك، ليفسد ذات البين. ويحرم كذلك إفشاء السر، كما يحرم كذلك لعن مقيد أي لعن المعين. قال ابن الأثير، هذا المبارك ابن محمد أبو السعدات المتوفى سنة 606، صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، قال: وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. وقال الجوهري: اللعن الطرد والإبعاد من الخير، وهو حرام إذا لعن إنسانا بعينه أو دابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. هذا في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك. وقال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وقال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. كذلك هذا في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء. وقال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. هذا في سنن أبي داود والترمذي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت على قائلها. هذا رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء. قال الشارح: ويجوز لعن غير المعين ممن يجوز لعنه، لقوله: ألا لعنة الله على الظالمين، أي لقول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. ولقوله قال: وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى. هذا في الصحيحين من حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى. فحينئذ لعن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. قال: فيجوز لعن الكفار عاما. قال: وهل يجوز لعن كافر بعينه؟ على روايتين. قال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب. وقال في موضع آخر: في لعنة المعين من الكفار من أهل القبلة وغيرهم ومن الفساق بالاعتقادات أو بالعمل لأصحابنا فيها أقوال. أحدها، الآن أخذ ابن تيمية يعدد أقوال الأصحاب، أقوال فقهاء المذهب، قال: لأصحابنا فيها أقوال. أحدها أنه لا يجوز بحال، وهو قول أبي بكر عبد العزيز، المقصود به عبد العزيز بن جعفر البغدادي المعروف بغلام الخلال، المتوفى سنة 63 و300، قال: وهو قول أبي بكر عبد العزيز. قال: والثاني أي القول الثاني يجوز في الكافر دون الفاسق. والثالث يجوز مطلقا أي في الكافر والفاسق. بالنسبة لقضية لعن المعين، وردت فيها روايات ووردت فيها آثار عن السلف. جاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد قال حدثني إبراهيم بن بشار الواسطي قال كنا عند يزيد بن هارون وشاذ بن يحيى يناظره في أمر المريسي، فتفرق على أن يزيدا قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وجعل شاذ بن يحيى يلعن المريسي. وفي السنة لعبد الله بن أحمد قال حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال سمعت يزيد بن هارون يقول لعن الله الجهم، ومن قال بقوله كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما يزعم أنه يرتاد دينا، وذلك أنه شك في الإسلام. قال يزيد قتله سلم بن أحوز على هذا القول. وفي السنة لعبد الله بن أحمد كذلك قال وذكر أبو بكر الأعيم قال سمعت أبا نعيم يقول لعن الله بشرا المريس الكافر. وفي السنة لعبد الله بن أحمد بسنده عن ميمون أبي حمزة قال لي إبراهيم النخعي لا تدعوا هذا الملعون، يعني علي بعدما تكلم في الإرجاء، يعني نعم لا تدعوا هذا الملعون يدخل علي بعدما تكلم في الإرجاء، يعني حمادا. هذا إبراهيم النخع يقول عن حماد، يقول لا تدع هذا الملعون يدخل علي، سماه ملعونا ومعينا. فحينئذ ثبت لعن السلف لمن كان مبتدعا، سواء كانت بدعته مكفرة كالجهمية ومن يقول بخلق القرآن، وحتى من كانت بدعته بدعة غير مكفرة ثبت لعن السلف لهم كالمرجئة، فثبت لعن جملة من السلف لهم. ولو استصحبنا نفس قضية أو أصل نفس قضية الغيبة التي تحدثنا عنها، لو تركه المسلم يكون أولى من باب عدم تعويد لسانه، من باب عدم تعويد لسانه. وإلا الأصل أنه ثبت لعن جملة من المعينين من الكفار ومن أهل البدع من قبل السلف. قال الشارح وأجاز بعض العلماء، وهو قول بعض الأصحاب أي بعض الحنابلة، لعن يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية هو ابن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أي عن معاوية. ويزيد ابنه ولي المسلمين بعد أبيه، فظهر في زمنه فساد عظيم، ومن أعظم ما ظهر في زمنه هو قتل الحسين. جاء في السنة للخلال قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان قال هو فعل بالمدينة ما فعل، قلت وما فعل؟ قال قتل بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، قلت وما فعل؟ قال نهبها، قلت فيذكر عنه الحديث؟ قال لا يذكر عنه الحديث، ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. قلت لأحمد ومن كان معه بالمدينة حين فعل ما فعل؟ قال أهل الشام. قلت له وأهل مصر؟ قال لا، إنما كان أهل مصر معهم في أمر عثمان رحمه الله. وقال الخلال كذلك في السنة أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبد الله، المقصود به أبي عبد الله هنا المقصود به الإمام أحمد، قال سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية قال لا أتكلم في هذا، يعني الإمام أحمد لا يحب اللعن، قال لا أتكلم في هذا. قلت ما تقول؟ فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائر إلى قولك. قال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقد صار يزيد فيهم، وقال من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة، فأرى الإمساك أحب إلي. وقال الخلال كذلك وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد الله من التوقي للعنة، المقصود بأبي عبد الله كما قلنا والإمام أحمد. قال الخلال وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد الله من التوقي للعنة ففيه أحاديث كثيرة لا يخفى على أهل العلم، ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول، وقد ذكر عن ابن سيرين وغيرهم أنهم كانوا يقولون ألا لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضربه، بمعنى لا يلعنونه مباشرة، وإنما إذا ذكر لهم الظالم وذكر لهم من كان كالحجاج ونحوه فحينئذ يقولون ألا لعنة الله على الظالمين هكذا، ولا يقولون لعنة الله على فلان ويسمونه، يقولون ألا لعنة الله على الظالمين. قال الخلال: ونحن نتبع القوم ولا نخالف، ونتبع ما قال الحسن وابن سيرين، فهما الإمامان العدلان في زمانهما الوارعان الفقيهان، ومن أفاضل التابعين ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدين. ولا نجهل ونقول لعن الله من قتل الحسين بن علي، ولعن الله من قتل عمر، ولعن الله من قتل عثمان، ولعن الله من قتل علي، ولعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان، فكل هؤلاء قتلوا قتلا. ويقال لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن، وعلى ما تقلد أحمد بن حنبل من ذلك وبالله التوفيق. فحينئذ لو أن أحدا اجتنب اللعنة للمعين يكون أولى وأحرى. قال الشارح: قال وقال الإمام أحمد، أي قال موسى الحجاوي في شرحه على نظم الآداب الشرعية الصغرى، قال وقال الإمام أحمد: الإمساك أحب إلي، الإمساك أحب إلي. وقال أيضا: على الجهمية لعنة الله. وقال الواقفة الملعونة والمعتزلة الملعونة. وتوقف أحمد أيضا عن لعن الحجاج بن يوسف. قال الشيخ تقي الدين، أي ابن تيمية: من أصحابنا من أخرجه عن الإسلام. تأمل، من أصحابنا أي من الحنابلة من أخرجه عن الإسلام. الحجاج اختلفوا في تكفيره، من الفقهاء من حكم بخروجه عن الإسلام. قال: لأنه أخاف أهل المدينة وانتهك حرمة الله وحرمة رسوله فيجيزون إخصاصه باللعن، والأكابر من أصحابنا يأبون ذلك، يأبون لعنه، هذا هو المقصود. قال: ويكلون أمره إلى الله. فحينئذ الحجاج اختلفوا فيه. جاء في السنة لأبي بكر الخلال قال: أخبرني محمد بن عبد الصمد المقري قال: حدثنا مخلد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في لعن الحجاج وضربه من الناس، وضربه من الناس بمعنى وأمثاله من الناس، هذا هو المقصود. ما ترى في لعن الحجاج وضربه من الناس، أي ما ترى في لعن الحجاج وأمثاله من الناس. فقال: لا تسمع إلى قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وفي السنة الخلال أيضا قال: وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: الرجل يذكر عنده الحجاج فيقول كافر؟ قال: لا يعجبني. قلت: فإذا ذكر عنده يلعنه؟ قال: يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. وفي السنة الخلال قال: وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: قال أبو عبد الله: كان الحجاج بن يوسف رجل سوء. وفي السنة الخلال أيضا قال: أخبرنا الدوري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا صلت بن دينار قال: سمعت الحجاج على منبر واسط يقول: عبد الله بن مسعود رأس المنافقين، لو أدركته لسقيت الأرض من دمه. انظر إلى هذا الفجور، نسأل الله السلامة والعافية. الحجاج على منبر واسط، واسط بالعراق، يسب الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويتهمه بكونه رأس المنافقين، وهو أولى بهذا الوصف، الحجاج أولى بهذا الوصف. قال: لو أدركته لسقيت الأرض من دمه. وفي السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ قال: وقال منصور عن إبراهيم: كفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. فقال منصور عن إبراهيم قال: وذكر الحجاج فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. حينئذ الحجاج كان رجل سوء، كان رجل سوء، وأهل العلم اختلفوا في تكفيره وفي لعنه بعينه. إلا لو قال أحد: ألا لعنة الله على الظالمين، يكون بذلك غير مسيء. قال الشارح: قوله وفحش، قال: هو بضم أوله وسكون ثانيه، وهو من قذع الكلام، وهو حرام. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فحينئذ قوله قل إن قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا فيه تحريم للفواحش كلها ظاهرها وباطنها. قال وكل ما نهى الله عنه فهو فاحش. قاله ابن عرفة وكثر استعمال الفاحشة في الزنا ويقال رجل بذيء فاحش سيء القول. وفي الحديث إن الله يبغض الفاحش البذيء. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فحينئذ يجب على المسلم أن يطهر لسانه من الفاحش من القول. قال قوله ومكر يعني ويحرم مكر. والمكر الاحتيال والخديعة والخداع إظهار غير ما في النفس وهو حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. رواه أبو داود. قال ومعنى خبب أي أفسده وخدعه. خبب زوجته خبب زوجة امرئ المقصود خدعها أو أفسدها أو حسن إليها طلاق أحسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك. أو مملوكه المقصود خبب مملوكه أي أو أمته كذلك أي أفسده عليه بأن لاط أو زنى به أو حسن إليه أو حسن إليه الإباقة أو طلب البيع أو نحو ذلك. كان يأتي إلى مملوكه فيحسن إليه يقول له أطلب من سيدك أن يبيعك. هذا كذا في عون المعبود. قال قوله والبذاء يعني ويحرم البذاء وهو الفحش وقد تقدم وهو ضد الحياء. البذاء والفحش مترادفان. قال وهو ضد الحياء. وفي حديث أبي هريرة الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. هذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال إن لكل دين خلقا وإن خلق هذا الدين الحياء. وقال بعض الصحابة يا رسول الله حارثة أفسده الحياء فقال لا تقولوا أفسده الحياء لو قلتم أصلحه الحياء لصدقتم. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة فاسألوهم الله. هذا الحديث فيه ضعف. قال قوله وخديعة كذلك من المحرمات التي عددها الناظم الخديعة. قال ويعني وتحرم الخديعة وهي المكر وقد تقدم. قال قوله وسخرية والهزء. وسخرية والهزء يعني ويحرم السخرية والهزء وهما لفظان مترادفان معناهما واحد. وقال الجوهري الهزء السخرية انتهى. وفي الحديث أتسخر مني وأنت الملك أي أتستهزئ بي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قال الضحاك نزلت في وفد تميم كانوا يستهزئون بفقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمار وخباب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة لما يرون من رثاثة حالهم. فأنزل الله تعالى في الذين آمنوا منهم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فذكر الشارح هنا سببا للنزول وهو مما ذكر. هذا ذكر على كونه سببا من أسباب نزول هذه الآية في موسوعة التفسير بالمأثور أو موسوعة التفسير المأثور. جاء ذكر سبب نزول هذه الآية جاء فيه عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة أن صفية بنت حيي أو نعم بنت حيي بن أخطب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن النساء يعيرنني فيقولن يا يهودية بنت يهوديين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قلت إن أبي هارون وابن عمي موسى وإن زوجي محمد. فأنزل الله هذه الآية أي لا يسخر قوم من قوم. وقال أنس بن مالك يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم نزلت في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرن أم سلمة بالقصر. هذا مما ذكر أيضا في أسباب نزول هذه الآية. وعن عبد الله بن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية قالت نزلت في ثابت بن قيس وذلك أنه كان في أذنه وقر، فكان إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقوه بالمجلس أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول، فأقبل ذات يوم وقد فاته من صلاة الفجر ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم منه، فربض كل رجل بمجلسه فلا يكاد يوسع أحد لأحد، فكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلسا قام قائما كما هو، فلما فرغ ثابت من الصلاة وقام منها أقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول تفسحوا تفسحوا، فجعلوا يتفسحون له حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رجل، فقال له تفسح، فقال له الرجل قد أصبت مجلسا فاجلس، فجلس ثابت من خلفه مغضبا، فلما أبينت الظلمة غمز ثابت الرجل وقال من هذا؟ قال أنا فلان، فقال له ثابت ابن فلانة ذكر أما له كان يعير بها في الجاهلية، فنكس الرجل رأسه واستحيا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، آية لا يسخر قوم من قوم. قال الضحاك بن مزاحم نزلت في وفد بني تميم، هذا الذي ذكره الشارح وذكره موسى الحجاوي نفسه، قال الضحاك بن مزاحم نزلت في وفد بني تميم كانوا يستهزئون بفقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمار وخباب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة لما رأوا من رثاثة حالهم، فأنزل الله تعالى في الذين آمنوا منهم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. قال مقاتل بن سليمان فأما الذين استهزأوا فهم الذين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، وقد استهزأوا من الموالي عمار بن ياسر وسلمان الفارسي وبلال المؤذن وخباب بن الأرت وسالم مولى أبي حذيفة وعامر بن فهيرة ونحوهم من الفقراء. قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. قال نزلت في عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما استهزأت من قصر أم سلمة بنت أبي أمية. وعن مقاتل بن حيان في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قال نزلت في قوم من بني تميم استهزأوا من بلال وسلمان وعمار وخباب وصهيب وابن فهيرة وسالم مولى أبي حذيفة، فحينئذ هذا ما ذكر في أسباب نزول هذه الآية. وأما تفسير هذه الآية فجاء في موسوعة التفسير المأثور كذلك عن مجاهد بن جبر من طريق أبي نجيح في قوله لا يسخر قوم من قوم، قال لا يستهزئ قوم بقوم إن يكن رجلا غنيا أو فقيرا أو تفضل رجل عليه فلا يستهزئ به. وقال مقاتل بن سليمان يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يقول لا يستهزئ الرجل من أخيه فيقول إنك رديء المعيشة لئيم الحسب وأشباه ذلك مما ينقصه به من أمر دنياه، ولعله خير منه عند الله تعالى عسى أن يكون خيرا منهم عند الله. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، قال ربما عثر على المرء عند خطيئته عسى أن يكون خيرا منهم، فإن كان ظهر على عثرته هذه وسترت أنت على عثرته لعل هذه التي ظهرت خير له في الآخرة عند الله، وهذه التي سترت أنت عليها شر لك ما يدريك لعله لا يغفر لك. قال فنهى الله الرجال عن ذلك فقال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقال في النساء مثل ذلك. فحينئذ السخرية بالمسلمين لأي سبب كان، سواء كان سبب هذه السخرية وضعيتهم المالية كأن يسخر من فقرهم ومن رثاثة حالهم، أو أن يسخر من أمر خلقوا عليه كأن يكون في خلقهم نقص كالقصر أو نقص في السمع، أو يسخرون من نسبهم أو يسخرون من جهتهم أو يسخرون من لهجتهم، وهكذا السخرية مطلقا محرمة. قال الشارح قال والقوم اسم يجمع الرجال والنساء، لا يسخر قوم من قوم. نعم. قال وقد يختص بجمع الرجال عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، قال روى أنس أنها نزلت في صفية بنت حيي قال لها النساء يهودية بنت يهوديين ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم بعضا ولا يطعن بعضكم على بعض ذكره البغوي في تفسيره. وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال لهم هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه نسأل الله سلامة والعافية ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم هلم هذا اسم فعل بمعنى أتوا نعم فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من الإياس رواه البيهقي ومرسل. هذا الحديث مرسل. وفي هذا واعظ قال الشارح وفي هذا واعظ لمن اتعظ به سواء كان المستهزئ يرى له فضلا على من يستهزئ به أو يسخر منه وهو حرام لأنه كبر. وفي الحديث الإلهي أي القدسي قال الله تعالى العظمة إزاري. طبعا الحديث القدسي هو من كلام الرب جل وعلا معناه من الله وحروفه كذلك من الله معناه من الله وحروفه كذلك من الله. والتفريق بين القرآن والحديث القدسي هو في كون القرآن تعبدنا الله بتلاوته والحديث القدسي لم يتعبدنا الرب بتلاوته فحينئذ لا نتلوه تعبدا كالقرآن وإلا كله كلام الله عز وجل على الحقيقة. ولا نقول أن القرآن كلام الله بمعناه وبحروفه والحديث القدسي كما يقوله البعض يقول الحديث القدسي هو كلام الله بالمعنى لكن حروفه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا باطل لأن كلام بعضهم يستشكل يقول لو قلنا أن الحديث القدسي كذلك هو من كلام الله تعالى حتى بحروفه فكيف نفرق بينه وبين القرآن. هو يظن أن كلام الله عز وجل محصور في المتعبد به. كلام الله عز وجل منه الشرعي ومنه الكوني. الله عز وجل إذا خلق تكلم يقول كن للشيء الذي سيخلقه وهذه كن كلام للرب جل وعلا يقوله. والله عز وجل يأمر الملائكة بالأوامر كما قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح قال رسول الله إن الملائكة تضع أجنحتها خضعانا لقولي بمعنى أن الملائكة إذا تكلم الرب جل وعلا سمعوا لصوت الرب جل وعلا سمعوا لكلامه صوتا كصوت جر السلسلة على الصفوان فحينئذ يرتعدون ويفزعون من كلامه جل وعلا ومن صوت كلامه سبحانه وتعالى فتضع الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله فإذا غادرهم الفزع إذا فزع عن قلوبهم سألوا جبريل قالوا ماذا قال ربكم فيقول الحق وهو العلي الكبير. فحينئذ حتى أوامر الرب جل وعلا تكون بكلام منه سبحانه وتعالى وكلامه هذا يكون كلاما بالمعنى وبالحروف وبالصوت. وكذلك هذا الحديث القدسي وكلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة إلا أن القرآن هو كلام الله وتعبدنا الله بتلاوته. وهذا الحديث القدسي هو كلام الله بمعناه وبحروفه ولم يتعبدنا الرب بتلاوته. قال وفي الحديث الإلهي قال الله تعالى العظمة إزاري والكبر ردائي فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أبيض إلا أن تفضله بتقوى رواه أحمد. قال الشارح قال والكذب قيدي بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. هذا يسمى عند العروضيين يسمى تضمينا والتضمين هو تمام وزن البيت وعدم تمام معناه. البيت يتم وزنه إلا أن معناه يبقى معلقا بالبيت الذي يليه ولا يفهم المعنى إلا مع البيت الذي يليه. قال وفحش ومكر والبذا وخديعة وسخرية والهزء ثم أنشأ معنى جديدا قال والكذب قيدي. هنا انتهى وزن البيت. ثم دخل في تمام معنى قوله والكذب قيدي بماذا سنقيده، شرع في بيان القيد في البيت الذي يليه بغير خداع الكافرين بحربهم. وهذا التضمين مستقبح عند الشعراء ولا يفعلونه إلا التجاء، بمعنى لو اضطروا إليه ضمنوا، بمعنى لو اضطروا إليه قسموا المعنى على بيتين، وإلا الأصل عندهم أنه مستقبح، فالبيت يتم وزنه ويتم معناه، هكذا هو الأصل عندهم. أما إذا فصلوا بين الوزن والمعنى فيتم الوزن ويتم البيت ثم يبقى المعنى متعلقا بالبيت الذي يليه، هذا مستقبح عندهم ويسمى تضمينا. على كل، هذا الذي عندنا هنا هو مثال لهذا. قال والكذب قيدي بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. قال الشارح وجملة ذلك أن الكذب حرام، أو الكذب حرام، كلاهما صحيح، كذب كذب كلاهما صحيح. قال إلا في ثلاثة مواضع، وهي خداع الكفار في الحرب وللزوجة وللإصلاح، فهذه المواضع يباح الكذب فيها، نص عليه أحمد لما روت أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب في الحرب، والحرب خدعة، والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يكذب للمرأة ليرضيها بذلك. رواه الترمذي وحسنه. فحينئذ الكذب محرم مطلقا، واستثني من هذه من هذا التحريم هذه المواضع الثلاث. الموضع الأول هو خداع الكافرين في الحرب، والموضع الثاني هو كذب الرجل على زوجته في معنى خاص سيأتي بيانه، ليس الكذب مطلقا، وإنما هو كذب في معنى خاص سيأتي بيانه. والكذب للإصلاح بين المتشاحنين من المسلمين، للإصلاح بين المتشاحنين من المسلمين أو من القبائل من المسلمين ونحو ذلك. نعم. قال الشارح والكذب في هذه المواضع هل هو التورية أو مطلقة؟ تنبه، هنا الشارح ذكر لك سؤالا كي يجيب عنه، لأنه وقع خلاف بين الفقهاء، هل هذا الاستثناء المقصود به إباحة الكذب الصريح في هذه المواطن الثلاثة التي استثني فيها حكم الكذب، أو هو التورية والمعاريض؟ ما معنى التورية وما معنى المعاريض؟ جاء في مختار الصحاح قال وتقول ورى الخبر تورية، أي ستره وأظهر غيره، كأنه مأخوذ من وراء الإنسان، كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر. المقصود أنك تقول شيئا وتخفي وراء قولك شيئا آخر، هذا هو المقصود. وفي المصباح المنير قال وريت الحديث تورية سترته وأظهرت غيره. وقال أبو عبيد لا أراه إلا مأخوذا من وراء الإنسان، فإذا قال وريته فكأنه جعله وراءه حيث لا يظهر. فالتورية أن تطلق لفظا ظاهرا في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره، معنى أنت تقول القول وتريد به معنى آخر سيفهمه السامع، وأنت تريد شيئا آخر هو السامع سيفهم شيئا، وهذا الشيء الذي سيفهمه السامع ظاهر من كلامك لكنه خلاف الحقيقة التي تريدها أنت، وهي هذه الحقيقة داخلة في هذا اللفظ لكنها لا تظهر للسامع، فحينئذ لم تكذب وأفهمت السامع شيئا مخالفا للحقيقة، هذا هو المقصود بالتورية. قال وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره. وفي مختار الصحاح المعارض في الكلام وهي التورية بالشيء عن الشيء، وفي المثل إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب أي سعة، هذا روية كما سيأتي، إن في المعاريض لمندوحة لا سعة عن الكذب، عوض أن تكذب تدخل في المعاريض، عندك في المعاريض سعة. مثلا يقول لك شخص هل التقيت بفلان، وهو يقصد أنك هل التقيت به اليوم، فتقول له التقيت به ولا تحدد، هو يفهم أنك التقيت به اليوم وأنت تقصد التقيت به مطلقا. أو يأتيك أحد يقول هل فلان هنا، فتمسك مثلا جيبك وتقول ليس هنا مثلا، أمثال هذا سيأتي إن شاء الله كلام المصنف عن قضية المعاريض. وفي لسان العرب قيل أراد به معارض الكلام الذي هو كذب من حيث يظنه السامع وصدق من حيث يقوله القائل، بمعنى ظن السامع الذي يظنه من كلامك ليس هو الحقيقة، هو كذب، هو مخالف للواقع، لكن مرادك أنت يصدق عليه كلامك وهو حقيقة، إلا أن السامع لا يتبادر إلى ذهنه الشيء الذي أردته أنت. كما قلنا، كان تقول أنا قابلت فلانا أو لقيت فلانا، تقصد السنة الماضية، فيفهم السامع أنك لقيته اليوم. قال الشارح: والكذب في هذه المواضع الثلاث التي استثنيناها من تحريم الكذب، هل المقصود به الكذب المطلق الصريح أو التورية والمعاريض؟ قال: فرواية حنبل تدل على التورية، وظاهر رواية ابن منصور تدل على الإطلاق، كما أن رواية حنبل تدل على تحريم الكذب ابتداء، ورواية ابن منصور تدل على الإطلاق، فصارت المسألتان على روايتين، والإطلاق ظاهر كلام الأصحاب وهو الصحيح. المقصود أن هذه المواضع الثلاث التي استثنيت من حكم تحريم الكذب، الصحيح فيها أنه يصح فيها الكذب الصريح. نعم، لو استطاع أن يعرض فيها يكون من باب أولى وأحرى، لأنه مهما أمكنه الابتعاد عن الكذب الصريح إلى المعارض وإلى التورية، فإن ذلك يكون أولى وأحرى. وإلا لو كذب كذبا صريحا بأن التجأ إليه للإصلاح أو لخداع الكافرين في الحرب أو للتعبير للزوجة عن حبه لها كما سيأتي بيانه، فإن ذلك يكون مباحا. قال: فالكذب بين اثنين أو قبيلتين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيرا ويبلغه جميلا، وإن لم يكن سمعه منه يريد بذلك الإصلاح، أو كان سمع منه كلاما قبيحا فبدله بخير منه، إذ لو وقف على ذلك لدامت الخصومة بينهما ونشأت العداوة. تأمل، سبحان الله العظيم، الشريعة تحرم عليك أن تنقل كلام الناس من بعضهم إلى بعض ولو كنت صادقا على سبيل السعاية والإفساد، معنى حتى لو هو شتمه يحرم عليك أن تذهب إليه وتبلغه أن المسلم الفلاني قد شتمه، لأن ذلك نميمة يورث الإفساد بين المسلمين ويورث الشحناء بين المسلمين. وفي المقابل تبيح لك الشريعة أن تكذب في نقل الكلام بين الناس بعضهم من بعض من باب الإصلاح، فتقول له: والله تقول له فلان لا أسمعه إلا يذكرك بخير ويمدحك كثيرا، وهو لم يمدحه أصلا، لكنك من باب الإصلاح تذكره ذلك، وتقول له: فلان لم يطعن فيك في المجلس الفلاني وذكرك بخير، وفي الحقيقة يكون قد طعن فيه وذكره بالسوء، ولكنك في هذا الموطن جاز لك أن تكذب من باب الإصلاح بين المسلمين. قال: وإن لم يكن سمعه منه يريد بذلك الإصلاح، أو كان سمع منه كلاما قبيحا فبدله بخير منه، إذ لو وقف على ذلك لدامت الخصومة بينهما ونشأت العداوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، أخرجاه. قال: وأما الكذب في الحرب فهو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يقوي أصحابه ويكيد به عدوه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحرب خدعة، هذا في الصحيحين. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. قال: وأما الكذب للزوجة فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه ليستديم بذلك صحبتها ويستصلح به خلقها. قاله البغوي في شرح السنة. إذن الكذب على الزوجة ليس المقصود به مطلقا، وإنما المقصود به الكذب الذي يديم به صحبتها ويظهر لها فيه المحبة أكثر مما في نفسه كي يستصلح به خلقها. قال: وظاهر كلام الأصحاب إباحة الكذب للزوجة دون كذب الزوجة له. الزوجة ظاهر كلام الأصحاب أي فقهاء الحنابلة أنهم يبيحون للرجل الكذب على الزوجة ولا يبيحون للزوجة الكذب على الزوج. قال: وظاهر كلام الأصحاب كلام الحنابلة. ثم قال الحجاوي: والظاهر إباحته. هو يرجح الإباحة لكليهما، قال: والظاهر إباحته لكل منهما فيما بينه وبين صاحبه، ولأن صحبتهما تطول، وإصلاح الإنسان ما بينه وبين صاحبه أفضل من إصلاحه بين الناس. وروي أن رجلا قال في عهد عمر رضي الله عنه لامرأته: نشدتك بالله. هذا سيذكره الحجاوي من باب ترجيح كون يجوز للمرأة كذلك أن تكذب على زوجها في التعبير عن محبتها له وليس مطلقا. قال: نشدتك بالله هل تحبيني؟ فقالت: أما إذ نشدتني بالله فلا. فخرج حتى أتى عمر فأرسل إليها فقال: أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، نشدني بالله، أفأكذبه؟ قال: نعم فاكذبيه. ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان. قال: فهذا ما ورد، قال الشارح: فهذا ما ورد فيه الخبر، ويقاس عليه ما في معناه. تأمل الشارح وسع القضية، قال: يقاس عليه، أي يقاس على هذه الثلاثة التي استثنيت من حكم تحريم الكذب، يقاس عليها ما كان في معناها. قال: يقاس عليه ما في معناه، مثل كذبه لستر مال غيره عن ظالم. يأتي مكاس يريد أن يظلم أحدا في أكل ماله بالباطل، فيسأل عن ماله، جاز لك أن تكذب عليه. قال: وإنكاره لستر غيره، أي إنكار المعصية عن غيره إذا لم يجاهر بها صاحبها. انظر هنا عندنا هذا القيد مهم، الذي لا يجاهر بالمعصية جاز لك أن تكذب في إنكار نسبة المعصية إليه. فلان تعلم منه أنه يقوم بمعصية ولكنه يستر نفسه، فتسأل عنه، تقول: هل يقال لك هل فلان يعمل هذه المعصية؟ فتقول: لا، نعوذ بالله، فلان يعرف عنه الاستقامة والخير، فتنكر نسبة المعصية إليه من باب ستره إذا كان معروفا بكونه يسترها عن نفسه. أما إذا كان يجاهر بها فلا خير في ستره إذا كان هو لا يستر نفسه. قال: وكذلك إنكاره معصية نفسه بل أولى. لا شك أن الإنسان إذا كان يستر نفسه ينكر أنه يقع في المعصية، ينكر كونه يقع في المعصية. قال: وكذلك إنكاره معصية نفسه بل أولى، فإن المجاهرة بالفسق وإظهاره حرام. وهذا تأمل جيدا بالنسبة لقول المصنف هنا: وإنكاره معصية نفسه، المقصود به المعاصي التي في حق الرب، أما المعاصي التي في حق الناس وأكل أموال الناس لا يقول أحد أن الأولى بالنسبة لي أن أنكر أني أكلت مال فلان، لا بد من أن تقول الحق وأن ترجع له ماله. وكذلك إذا ظلمت أحدا لا بد أن تصدق وأن ترجع حقوق الناس. قال: بل أولى، فإن المجاهرة بالفسق وإظهاره حرام، وكل ذلك يرجع إلى دفع المضرات، ولا يباح لجلب مال أو جاه. لا يباح الكذب مطلقا لجلب مال أو جاه، ونسأل الله سلامة والعافية. أكثر كذب الناس في هذا الزمان وفي غيره هو من هذا الباب، يكذبون لجلب المال أو لجلب الجاه، ولا ترى أحدهم يكذب في الإصلاح، بل بعضهم عند الإفساد بين الناس يتذكر الصدق، يريد أن يكون صادقا في ماذا؟ في حمل أخبار الناس وفي إفساد ذات البين، ساعة إذن يتذكر قيمة الصدق، أما إذا أراد أن يستزيد من المال ينسى الصدق. والشريعة حرمت عليه الكذب هاهنا وأباحته له هنالك، ولكنه يعكس لانعكاس فهمه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقيل: وأكثر كذب الناس يكون في هذين، وهو كذلك، أكثر كذب الناس يكون في إرادة جلب المال أو إرادة جلب الجاه. قال ابن الجوزي والنووي: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح، إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان ذلك المقصود واجبا فهو واجب انتهى. إن كان المقصود واجبا ولم تتمكن من التوصل إليه إلا بالكذب فحينئذ يصير واجبا كما قاله الشارح انتهى. قال: فإذا اختفى مسلم من ظالم. انظر، هذه أمثلة تبين لك القاعدة التي يمكن أن تقيس عليها. وتأمل أيها السامع أنك لست عالما، فحينئذ إذا كنت لست عالما لا تفرع عن القاعدة صورا خارجة عن هذه القاعدة. بعض الناس إذا سمع هذا يذهب ويتوسع في هذه القاعدة، يقول هل الآن المبحث هو هل هذه الثلاثة، هل هذه الثلاثة التي استثنيناها من حكم تحريم الكذب هل نقتصر عليها أم نقيس عليها غيرها؟ الفقهاء قالوا نقيس عليها غيرها، لكن ما هي الصور التي تقاس عليها؟ لا تتوسع أنت، فلا تكذب إذا أردت أن تستجلب المال، ولا تكذب إذا أردت أن تستجلب الجاه، وإنما تكذب في الصور التي تكون في معنى الحالات التي استثنيت، الإصلاح والكذب على الكافرين في الحرب والكذب على الزوجة من باب الإعراب عن المحبة ونحوه. من أمثلة هذه الصور التي تدخل تحت هذا المعنى قال: فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله فلقي رجلا فقال: أرأيت فلانا؟ فإنه لا يخبره به ويجب عليه الكذب والحالة هذه. وكذا لو احتاج إلى الحلف في إنجاء معصوم من هلكة قال في المغني: لأن إنجاء المعصوم واجب، كفعل سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخره عذر له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم انتهى، المسلم أخو المسلم انتهى. والمقصود أنه إذا علمت أن ظالما يطلب أحدا ليظلمه أو يقتله أو يأخذ منه شيئا أو يهلكه، فحينئذ يجوز لك أن تكذب في إنجائه. قال: وليعدل إلى المعاريض ما أمكن حتى لا تعتاد نفسه الكذب. وكذلك ما أمكنك أن تعدل إلى المعاريض حتى في الحالات التي أباح الشرع لك فيها الكذب، حاول أن تعدل إلى المعاريض، أن تقول كلاما هو في الحقيقة هذا الكلام ألفاظه الظاهرة لا تكون كذبا، لكن السامع سيفهم منك شيئا يخالف الحقيقة. هذا هو المقصود بالمعاريض، وهذه المعاريض تجتنبها في غير الحالات التي تكون فيها حاجة وتكون فيها ضرورة كما سيأتي، لأن حتى المعاريض هذه فيها ضوابط. قال: وفي حديث عمران بن حصين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قال: أي فسحة وسعة، أي فيها ما يستغني به الرجل عن الاضطرار إلى الكذب، وهي أن يريد، انظر هذا الشارح هنا يعرف لك حقيقة المعاريض. قال: وهي أن يريد بلفظه خلاف ظاهره، كقوله: هذا أخي وعنا في الدين، أي هذا أخي في الدين، يفهم السامع أنه أخوك، أي ابن أمك أو أبيك أو شقيقا لك، يفهم السامع هكذا، لكن أنت أردت أنه أخاك في الدين، أنت لم تكذب، هو في النهاية أخوك في الدين، لكن السامع فهم شيئا آخر. قال: وعنا في الدين، وبالسقف وعنا السماء، وبالفراش الأرض، وبالوتد الجبل، وباللباس الليل، وبالنساء الأقارب، وبالبارية السكين التي تبري القلم، ولا بأس بتعلمها وتتبعها. ذكر ابن الجوزي أن عمر قال: ما يسرني أن لي بما أعلم من معارض مثل أهلي ومالي. وقال النخعي: لهم كلام، أي للسلف، مقصود للسلف كلام، قال: لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرؤون به عن أنفسهم. يقول لك فلان: أين فلان؟ تقول له: فلان بالفراش، تقصد أنه في الأرض، والفراش اسم يصدق على الأرض، لكن السامع يفهم أن هذا فلان في الفراش نائم، وهو ليس نائم، ليس في فراشه أصلا، لكن أردت الأرض، فتأمل هذا. قال: وكان بعضهم يعتذر عند الأمير ويقول: منذ فارقتكم ما رفعت جنبي عن الأرض إلا ما شاء الله. نعم، هذا الذي شاءه الله قد يكون هو أغلب الوقت، لكن الشخص يفهم أنك منذ أن فارقت وأنت مريض لا ترفع جنبك عن الأرض. قال: وكان بعضهم ينكر ما قال فيقول: الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء. انظر، الله يعلم ما قلت من ما، هذه عند العرب لها تسعة أوجه، لما في كلام العرب تسعة أوجه: تعجب، وصف منكوره، وانفي، واشرطي، وصلها، وزد، واستعملت مصدرية، وجاءت للاستفهام والكف فاضبطي. تسعة أوجه في ما وحدها، هذه ما فيها تسعة أوجه، فأنت قلت للشخص الله يعلم ما قلت من ذلك، هو يفهم أنك نفيت ما قلت أي لم أقل، هو يفهم هكذا، لكنك هنا أردت ما الموصولة بمعنى الذي. الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، قال الشارح فيوهم النفي بما، وهو يريد معنى الذي فيما. الله يعلم ما قلت، الله يعلم الذي قلت من ذلك من شيء. أن تقول ما قلت هذا تريد الذي، وهو يفهم النفي، وهو يفهم النفي أنت قلت في الحقيقة، لكن ترى أن إقرارك بهذا القول في هذا الموطن يكون فيه ضررا عليك، فتقول ما قلت، أو تقول الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، تقول الله يعلم الذي قلت من ذلك من شيء، هذا قصدك. لكن هو يفهم الله يعلم أنني لم أقل هكذا، هو فهم شيئا، والشيء ذلك مخالف للواقع، وأنت قصدت بكلامك شيئا آخر، ولفظك يصدق على فهمه ويصدق على قصدك، فحينئذ لم تكذب واستعملت المعاريض، وهذا فيه ضابط سيأتي. قال وكذلك ينبغي لمن يمتنع من أكل الطعام أن لا يكذب، فيقول لا أشتهي إذا كان يشتهي، بل يعدل إلى المعاريض ولا يجمع كذبا وجوعا. قال المروذي قلت لأبي عبد الله يجيئون بالطعام فإن قلت لا أكله ثم أكلت قال هذا كذب لا ينبغي أن يفعل. وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد سئل عن الرجل يأتيه الأمي الذي لا يكتب فيقول أتكتب لي كتابا فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب أيكتب له؟ قال لا يكتب له الكذب، وهو كذلك لا يكتب له الكذب. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وتباح المعاريض ولو مع عدم الحاجة إليها، وقيل مع الحاجة فقط، والمراد بإباحة المعاريض لغير الظالم، سواء رجحت أن المعاريض تباح للحاجة فاستعملتها للحاجة أو أبحتها لنفسك لغير الحاجة، لا يجوز لك أن تأكل بالمعاريض أموال الناس أو أن تتفصى من واجباتك تجاه الناس ومن حقوق الناس، لا يباح لك أن تظلم الناس بالمعاريض. وقيل مع الحاجة فقط، والمراد بإباحة المعاريض لغير الظالم، وأما الظالم فيحرم عليه التعريض ليعطل بذلك حقا لمسلم. لا يقول أعطيته، وهو يقصد أنه أعطاه السنة الماضية والحق المطلوب المقصود به حق هذه السنة، هذا من الظلم لا يباح لك مطلقا، الظلم لا يباح لك مطلقا، ولا يباح لك أن تستعمل فيه الكذب ولا أن تستعمل فيه المعاريض. وقال أحمد المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، تنبه بعض الناس قد يفرح بقضية المعاريض فيستعملها في الشراء والبيع، يقول نعم هو جديد، أو يقول هل هذا اختبر مثلا، فيقول نعم اختبر وهو لم يختبر مثلا، ويعرض بذلك على شيء آخر، هذا لا يباح البتة، وإنما المقصود في البيع والشراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصلح وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وغشى محقت بركة بيعهما. قال ومراده والله أعلم لأنه يتعلق بالشراء والبيع حق الآدم، لأنه سئل عن الرجل يحلف فيقول هو الله لا أزيدك، يوهم الذي يشتري منه فقال هذا عندي يحنث، إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه. قال الناظم وأوجب عن المحظور كف جوارح وندب عن المكروه غير مشدد، هذا لعلنا أن نراه في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.